بسم الله، الحمد لله، صلي على رسول الله نبينا محمد على آله وأصحابه ومن اتبع هداه اقتفى أثره استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، طلاب الانتساب المطور لطلاب وطالبات المستوى الثاني من كلية الشريعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذه الحلقة كما في غيرها من الحلقات ما يفيد وينفع ويعود علينا وعليكم بالخير والسؤدد، وأن يكون ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والمعتقد، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولعلمائنا ولاة أمورنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويصلح شأننا وشأن المسلمين عامة، وأن يغفر لنا جميعا ما سلف وكان من الخطايا والذنوب والأثام، وأن يغفر من كان علمه نافعا لنا سلفا وخلفا، وبخاصة من استفدنا من علمه في هذه الحلقات الطيبة المباركة، فأسأل الله له المغفرة والعفو والعافية سلفا وخلفا، يرحمنا وإياهم أجمعين، أن يجعل علمهم ثمرة ونخلة أو شجرة مثمرة ونخلة باسقة تؤتي أكلها كل حين. أخواني، كنا انتهينا في الحلقة الماضية عن الحديث عن نشأة الإمام أحمد، عن حياته، وانتهينا بسنة وفاته، وفي هذه الحلقة نتمم ما بدأنا، فنقول بالله التوفيق. أما أصول مذهب الإمام أحمد فهي النصوص من الكتاب والسنة، أو أوجزها بما يلي: النصوص من الكتاب والسنة، فتاوى الصحابة، الاختيار من فتاوى الصحابة عند اختلافهم فيتخير منها ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة، الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب فالعمل به عنده أولى من القياس، ثم القياس عند الضرورة. إذن النصوص، وأقصد بها الكتاب والسنة، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خلفه ولا من خلفه كائنا من كان، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت. الأصل الثاني فتاوى الصحابة، ومن أصول فتاوى الإمام أحمد رحمه الله ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالفا منهم فيها لم يتعداها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من ورائه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه أو نحو هذا. وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا. الأصل الثالث قلنا الاختيار من أقوال الصحابة عند اختلافهم أو إذا اختلفوا، فإذا اختلف الصحابة على الإمام أحمد رحمه الله تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال، موافقة أحد الأقوال، حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول. الأصل الرابع الحديث المرسل، الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس. وليس المراد هنا ننبه، ليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، بل الحديث بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، أو من ثم العمل به، بل الحديث ضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب. فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماعا على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس. وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس، كما ذكر ذلك ابن القيم في الإعلام، وكما هو وارد في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل وفي المسودة أيضا وغيرها. الأصل الخامس قالوا القياس للضرورة أو عند الضرورة، فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف، عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة. وقد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه. فهذه الأصول خمسة من أصول فتاويه وعليها مدارها، وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر، أو قول أحد من الصحابة والتابعين. وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. الله أكبر، رحمك الله. وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث أصحاب مالك ويدل عليهم، ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه، ولا يسوغ العمل بفتوى. أما هنا مسألة يجدر التنبيه إليها، وهي أسباب تعدد روايات عنه. نجد له في كل مسألة روايتان أو أكثر، وذلك لعدة أسباب. قد يعدل المجتهد عن رأيه فيأتي من ينقل عنه ويروي القولين في الموضع الواحد. أيضا كان الإمام أحمد يروي أقوال الصحابة وأحيانا يختار منها وأحيانا يتركها بدون اختيار، فينقل الرواة عنه هذه الآراء على أنها آراءه وأقواله. تلامذة الإمام أحمد أخذ عن الإمام أحمد عدد كبير من العلماء، سواء في الحديث أو الفقه. نذكر من أبرزهم صالح بن أحمد بن حنبل، أكبر أولاد الإمام أحمد، تلقى الفقه والحديث عن أبيه وعن غيره من معاصريه، وتوفي سنة 266 من الهجرة. أيضا الأثرم أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الخراساني البغدادي، وروى عن أحمد مسائل في الفقه، وروى عنه حديثا كثيرا. كان من الفقهاء الحفاظ الأعلام، توفي سنة 273 من الهجرة النبوية. أيضا عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني صاحب الإمام أحمد أكثر من 20 سنة، الميموني صاحبه أكثر من 20 سنة، وكان جليل القدر في أصحاب أحمد، توفي سنة 274 من الهجرة النبوية. أيضا من تلامذته أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي، كان أخص أصحاب أحمد به وأقربهم إليه، وإماما في الفقه والحديث كثير التصانيف، توفي سنة 274 من الهجرة، كما في طبقات الحنابلة والمنهج الأحمد وتاريخ بغداد. أيضا من تلاميذه حرب بن إسماعيل الحنظي أو الحنظلي الكرماني، أخذ عن الإمام فقها كثيرا، وكان المروذي مع عظيم صلته بأحمد ينقل عنه ما كتب عن أحمد توفي سنة 280 من الهجرة من تلاميذه أيضا عبد الله بن أحمد بن حنبل اشتغل برواية الحديث عن أبيه توفي سنة 290 من الهجرة النبوية. عندنا مزايا الفقه الحنبلي. أولا اعتدال المرونة في الفقه الحنبلي واتزان السماحة فيه، توسع الفقه الحنبلي في قبول الشروط في العقود وإجازة بعض العقود بصيغ معلقة، انفراد المذهب الحنبلي بالقول بعدم إغلاق باب الاجتهاد. قال الشيخ محمد أبو زهرة: فالحنابلة يفتحون الباب لكل من استهل أو استاهل أن يكون مجتهدا وتحققت فيه أوصاف الاجتهاد، وقد ذكرناها في صدر هذا الكتاب. يقول والكلام لأبي زهرة: بل إنهم أكثر من هذا يرون أن وجود مجتهد مستقل مطلق فرض كفاية لا صح يخلو عنه أو منه عصر، لأنه يجد للناس من الأحداث ما يجعل وجوده ضرورية حتى لا يضل الناس، ويفتي من ليس لهم علم بالفتوى وحتى لا يندرس علم الكتاب والسنة، فيرجع الناس إلى المذاهب يخرجون عليها وكأنها أصول بذاتها بدل أنهم يرجعوا إلى الكتاب والسنة. وإنه لهذا ولغيره نمى المذهب الحنبلي نموا كبيرا، ونموه يرجع مع هذا إلى أمور ثلاثة: أصوله والفتاوى والتخريج فيه. أيضا أماكن انتشار الإمام مذهب الإمام أحمد. يعتبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله آخر الأئمة الأربعة، ولذلك فإن مذهبه لم ينتشر انتشار غيره من المذاهب الأخرى، لأن غالب البلدان قد أخذت بمذهب معين وصارت عليه، إضافة إلى أن أتباعه لا يحبون الولاية والقضاء. يقول ابن خلدون: فأما أحمد بن حنبل فمقلدوه قليل لبعد مذهبهم عن الاجتهاد وأصالته في معارضة الرواية وللأخبار بعضها ببعض، وأكثرهم بالشام والعراق وبغداد ونواحيها، وهم أكثر الناس حفظا للسنة ورواية الحديث وميلا بالاستنباط إليه عن القياس ما أمكن، وكان لهم ببغداد كثرة وصولة حتى كانوا يتواقعون مع الشيعة في نواحيها، وعظمت الفتنة ببغداد من أجل ذلك، ثم انقطع ذلك عند استيلاء التتر عليها ولم يراجع، وصارت كثرتهم بالشام. ثم إنه بعد التقاء الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهم الله تعالى واتفاقهما على الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه وتوفيق الله لهما، صار مذهب الإمام أحمد هو المذهب السائد في نجد وما حولها، واستمر الأمر على ذلك حتى قام الملك المظفر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله بتوحيد المملكة وجمع شتاتها تحت راية التوحيد، فانتشر المذهب الحنبلي فيها وأصبح هو المذهب الذي تأخذ به الدولة وتسير عليه وتطبقه في العبادات والمعاملات والإفتاء والقضاء، وما زال الأمر على ذلك حتى الآن. وقد أكسب هذا المذهب، أقصد مذهب الإمام أحمد، انتشارا وقوة، فلله الأمر من قبل ومن بعد. أما أهم الكتب التي يعتمد عليها الحنابلة فأولها المسند، فلقد ترك الإمام أحمد خلفه الأمة الإسلامية كتابه المسند الذي جمع فيه ما رواه من أحاديث، دونها بأسانيدها، والتي بدأ في تلقيها وفي السادسة عشرة من عمره سنة 180 من الهجرة. وكان الإمام أحمد يكره كتابة غير السنة. قال عبد الله: قلت لأبي: لما كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟ فقال له: عملت هذا الكتاب إماما، إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه. وقد استمر الإمام أحمد في جمع المسند عن الثقات الذين رحل إليهم مدى حياته، وكان في أوراق متفرقة، وفي آخر حياته جمع بنيه وخاصته وأملى عليهم ما كتب مجموعات، وإن لم يكن مرتبة. وقيل أنه يشتمل مسند الإمام أحمد بن حنبل على 40,000 حديث، منها 10,000 حديث مكررة انتقاه وجمعه من أكثر من 700,000 حديث و50,000. وطريقة المسند أن يجمع أحاديث كل صحابي في موضع واحد حتى وإن اختلفت موضوعات الأحاديث وما تدل عليه، وقد بدأه بمسانيد الخلفاء الراشدين ثم مسانيد العشرة المبشرين بالجنة ثم مسند بني هاشم ثم مسند أهل البيت ثم مسند أمهات المؤمنين ثم العبادلة الأربعة، واشتمل على نحو 800 من الصحابة. وهذا الكتاب مرجع وثيق لأصحاب الحديث عند التنازع. والمسند المتداول بين الناس هو من رواية عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ومن جمعه وترتيبه، لأن الإمام أحمد رحمه الله جمع مسنده هذا عن الثقات الذين رحل إليهم مدى حياته، وكان في أفراق كما أسلفنا في أوراق متفرقة، فلما أحس بدنو الأجل جمع ابنه عبد الله وصالح وابن أخي حنبل بن إسحاق وأملى عليهم ما كتب وإن لم يكن مرتبا، فجمعه ابن عبد الله ورتبه وصنفه وهذبه بعض التهذيب وزاد فيه أحاديث كثيرة عن مشايخه، كما زاد القطيعي وهو ثقة صدوق بعض الأحاديث فيه إذ هو راويه عن عبد الله بن أحمد بن حنبل. وقد بيّن الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله هذه الأحاديث التي زادها عبد الله بن أحمد بن حنبل والتي زادها القطيعي وهو أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب بن عبد الله البغدادي، سكن قطيعة الدقيق فنسب إليها. ولد في محرم اللي هو القطيعي أو القطيعي سنة 74 و200، وتوفي بغداد لسبع بقين من شهر ذي الحجة سنة 68 و300 من الهجرة النبوية. أيضا من الكتب مسائل الإمام أحمد لابن عبد الله، وأيضا مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني، وأيضا مسائل الإمام أحمد برواية ابن أبي الفضل صالح والجامع الكبير لأبي بكر الخلال، وأيضا مختصر الخرقي وهو عمر بن الحسين بن عبد الله ابن أحمد بن القاسم الخرقي أحد أئمة المذهب، وكان عالما بارعا في مذهب عبد الله، وكان ذا دين وأخ ورع، قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المروذي وحرب الكرماني وصالح عبد الله بن الإمام أحمد، له من المصنفات الكثير وتخريجات عن المذهب، وتوفي سنة 334 من الهجرة كما في المنهج الأحمد وفي طبقات الحنابلة وتاريخ بغداد والبداية والنهاية ووفيات الأعيان وشذرات الذهب والعبار ونحوها. أما مصطلحات الإمام أحمد، مصطلحات مذهب الإمام أحمد، فإذا نقل أو نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان فإن أمكن الجمع، ولو يحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهو مذهبه، وإن تعذر الجمع وعلم التاريخ فمذهبه الثاني لا غيره، وإن جهل التاريخ فمذهبه أقربهما من الأدلة أو قواعد مذهبه، ويخص عام كلامه بخاصة في مسألة واحدة، والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر. أيضا قوله الإمام لا ينبغي قوله أو قول الإمام لا ينبغي أو لا يصلح أو أستقبحه أو هو قبيح أو لا أراه للتحريم، لكن حمل بعضهم لا ينبغي في مواضع من كلامه على الكراهة، قوله أكره أو لا يعجبني أو لا أحبه أو لا أستحسنه للكراهية، قوله للسائل يفعل كذا احتياطا للوجوب، وقيل الأولى النظر إلى القرائن في الكل فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليها سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت، قوله أحب كذا أو يعجبني أو أعجب إلي فهو للندب، قوله أخشى وأخاف أن يكون أو لا أو أن لا يكون فيجوز أو لا يجوز، قوله أجبن عنه، قيل يحمل على التوقف لتعارض الأدلة، وقيل هو على ظاهره، إذا أجاب عن شيء ثم قال عن غيره أهون أو أشد أو أشنع، قيل هما سواء، قيل بالفرق. إذا أجاب الإمام أحمد بقول فقيه آخر فيه وجهان، أحدهما أنه مذهبه والثاني لا. إذا ذكر أو إذا ذكر أو ذكر قولين وحسن أحدهما أو علله فهو مذهبه، بخلاف ما لو فرع على أحدهم. إذا أفتى بحكم فاعترض عليه أو فاعترض عليه فسكت ونحوه لم يكن رجوعا، ما علله بعلة توجد في مسائله فمذهبه فيها كالمعللة ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه. إذا اشتبهت مسألتان أو أكثر مختلفة بالخفة والثقل فالأولى العمل بكل منهما ولا أظهر عنده التخيير. قول أحد صحبه في تفسير مذهبه وإخباره عن رأيه ومفهوم كلامه وفعله مذهبه على الأصح، والأشهر قول صحابي أو فقيه من فرد به واحد من أصحابه وقوي دليله أو صحح الإمام خبره أو حسنه أو دونه ولم يرده فهو مذهبه. إذا اختلف الأصحاب فإنما يكون الترجيح بقوة الدليل من الجانبين، وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به فيجوز تقليده والعمل بقوله، ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه، لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح، وإن كان بين الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه. إذا جاءت لفظة لو في كتب فقهائنا فهي إشارة إلى وجود خلاف قوي في المسألة. وإذا قيل وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله، وإذا قيل نصا أي نسبته إلى الإمام أحمد رحمه الله، ولأصحاب الإمام أحمد رحمه الله اصطلاحات متعددة في النقل لآرائه أو رأي غيره من المجتهدين في مذهبه، تختلف مدلولاتها ومفاهيمها، منها التنبيه والإيماء والإشارة والرواية والقول والتخريج والنقل والوجه والاحتمال والمذهب وظاهر المذهب والتوقف والروايتان والقولان والوجهان. وفيما يلي بيان بإيجاز لمراد هذه المصطلحات، ومن أراد الاستزادة فعليه الرجوع إلى الكتاب المدخل إلى علم الفقه لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخير. الأول النص وهو القول الصريح في الحكم بما لا يحتمل غيره. الثاني التنبيه وهو القول الذي لم يصرح الإمام به في عبارة صريحة تحد المراد، بل فهم من عباراته أو من عبارته بطريق اللزوم، مثل أن يسأل عن حكم فيسوق حديثا يدل عليه ويحسنه ويقويه ولا يصرح بهذا الحكم، وهو يشمل الإيماء والإشارة والتوقف. فالإيماء هو الاتيان بعبارة ليست صريحة في الحكم لكنه يفهم منها بطريق اللزوم، وهو داخل في معنى التنبيه. الرابع الإشارة وهي الاتيان بكلام يفهم منه حكم غير الحكم المصرح به فيه عن طريق اللزوم، وهي داخلة في معنى التنبيه كالإيماء. الخامس الرواية وهي نص الإمام منقول عنه. قال ابن تيمية رحمه الله الروايات المطلقة هي نصوص الإمام أحمد، ويدخل في الرواية قول أصحاب أحمد وعنه، لأن معناه وعن الإمام أحمد وعن الإمام أحمد، لكنه اكتفى بالضمير اختصارا لكونه معلوما بين أصحابه والمشتغلين بمذهبه. أما القول فهو الحكم منسوب إلى الإمام أحمد، ويشمل الوجه والاحتمال والتخريج، وقد يشمل الرواية. والفرق بين القول والرواية أن الرواية هي الحكم المنصوص عن الإمام أحمد، أما القول فهو الحكم المنسوب إليه وجها أو احتمالا أو تخريجا، وقد يكون نصا فيشمل الرواية كما تقدم، فهو أعم من الرواية إذ إنها مقصورة على النص. أما التخريج فهو نقل الحكم من مسألة إلى ما يشابهها، والتسوية بينهما فيه، ولا يكون إلا إذا فهم المعنى. والفرق بين التخريج والقول أن القول يكون منسوبا إلى الإمام على أنه قول له، أما التخريج فهو استخراج الحكم من أصوله الكلية. فإن كان الحكم المخرج مأخوذا من نصوص الإمام كان قولا مخرجا من نصوصه، وهذا على القول بأن ما قيس على كلامه مذهب له. أما على منع ذلك فيكون وجها لمن خرجه ولا ينسب إلى الإمام على أنه قول له. أما النقل وهو نقل نصوص الإمام أحمد والتخريج عليها، وبعبارة أخرى هو نقل الحكم من مسألة منصوص على الحكم فيها إلى مسألة تشبهها لم ينص فيها على الحكم، وهو يلتقي مع التخريج، فإن كلا منهما نقل حكم من مسألة إلى مسألة مشابهة لها، وينفرد التخريج عنه في أنه يكون من نصوص الإمام أو غيرها من قواعده الكلية أو قواعد الشرع أو العقل، لأن حاصل معناه بناء فرع على أصل بجامع مشترك بينهما. أما النقل فهو مقصور على النقل من نصوص الإمام. فالفرق بين النقل والتخريج العموم والخصوص من وجه، فالتخريج أعم والنقل أخص. أما الوجه فهو الحكم المستنبط بالقياس من مسألة إلى مسألة من مسألة إلى مسألة تشبهها جريا أو جاريا على قواعد الإمام بأصوله أو إمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته. العاشر من مصطلحات الاحتمال، وهو قابلية المسألة لأن يقال فيها بحكم أو بحكم غير الحكم الذي قيل فيه أو قيل فيها لدليل مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم الأول أو مساو له، وهو بمعنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتية به. أما الاحتمال فهو كون المسألة الصالحة لأن يكون فيها وجه من غير أن يجزم بالفتوى بذلك الوجه المحتمل. أما المذهب فالذي يتبادر إلى الذهن في معناه أنه المعمول به في المذهب، سواء كان عن الإمام أو عن غيره من الأصحاب المجتهدين في مذهبه، وسواء كان بنص أو إيماء أو تخريج. أما ظاهر المذهب فالظاهر واللفظ المحتمل لمعنيين، أحدهما أظهر من الآخر وأحق باللفظ منه، فيجب حمله على أظهرهما ولا يجوز صرفه عنه إلا بما هو أقوى منه. وظاهر المذهب والمشهور في المذهب ولا يقال ذلك إلا إذا كان هناك خلاف. أما الروايتان فتثنية رواية، فإذا قيل في المسألة روايتان فإحداهما بنص والأخرى بما أو تخريج بإيماء أو تخريج من نص آخر أو بنص حمله منكره. أما إذا قيل هذه المسألة رواية واحدة فالمراد النص، أي نص الإمام. أما القولان فالثنية قول ويكونان بنص من الإمام أو أحدهما بنص والآخر بإيماء، وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه. أما الوجهان فتثنية وجه وهو لا يكون إلا بالتخريج، فإذا قيل في المسألة وجهان فإن المراد أنه ليس فيها نص عن الإمام، وإنما حكم حكم أصحابه فيها بالتخريج، واختلف الاجتهاد فكان لكل اجتهاد فيه وجه فكان لكل اجتهاد فيه وجه. وفي هذه الحالة يكون العمل بأصح الوجهين وأرجحهما، سواء وقع معا أو لا، وسواء كان من واحد أو أكثر، وسواء علم التاريخ أو جهل هناك قد يقول الأصح أو الصحيح أو الظاهر أو الأظهر أو المشهور أو الأشهر أو الأقوى أو الأقس، فقد يكون عن الإمام أو بعض أصحابه، ثم الأصح عن الإمام أو الأصحاب قد يكون يعني مشتهر، قد يكون شهرة، وقد يكون نقلة، وقد يكون دليلة أو عند القائل، وكذا القول عن من الأشهر والأظهر والأولى والأقس ونحو ذلك. وقولهم وقيل قد يكون رواية بالإيماء أو وجها أو تخريجا أو احتمالا، ثم الرواية قد تكون نصا أو إيماء أو تخريجا من الأصحاب. هذا ما تيسر لنا في هذه الحلقة. إلى الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه وصحابته أجمعين.